لو شهد انك ما تعرف ترقيم لغة المصطلح. ترقيق الصوت وتنيينه، ومنه قولهم صوت الرخيم أي لين حسن. حسن صلاحا حفظ كلمة. ومن المعنى اللغوي قول الشاعر ما تحفظه. نعم، لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر. أحسنت، رخيم الحواشي أي رخيم الكلمات، سهل الكلمات، رقيق الكلمات. أحسنت، الحاشية هي جانب الشيء لكن أراد هنا الكلمات. تلاحظ هو حذف آخر الكلمة على وجه المقصود. إلى كم أقسام الترقيم؟ أنواع الترقيم، ترقيم المرورة، ترقيم النداء، ترقيم التطويل. والمقصود في الباب هذا ترقيم النداء. فما هو ترقيم النداء؟ نعم، هو حذف آخر من هذا، سواء كان المحذوف حرفا أو حرفين، حذف آخر من هذا. أحسنت، بارك الله فيك. الاسم الذي يرخم على فم الأستاذ محمد من نعم، إما أن يكون مختوما أو لا، فإن لم يكن مختوما بالتاء فيشترط فيه أن يكون علما مفردا أن يكون رباعيا وصائما. أحسنت، وإن لم يكن مختوما بالتاء نعم لا يشترط فيه شيء غير الإفراد مما ذكر، غير الإفراد مما ذكر. أحسنت، ولا يشترط فيه شيء من الشروط الخاصة به غير المختوم إلا الإفراد، فإنه شرط فيهما المختوم وغير المختوم. أحسنت، فماذا خرج من المعرفة؟ المرخم لابد أن يكون معرفة غير المختوم بالتاء، فماذا خرج بالتعريف؟ أو ما المقصود من معرفة هنا؟ معلمية، فماذا خرج بها؟ بقية المعارف. أحسنت، نعم، وماذا خرج بالإفراد؟ وما المقصود بالمفرد؟ ما ليس مركبا. أحسنت، خرج المركب فيشمل، المركب يشمل المزري والإضافي والإسنادي. أحسنت، كلها لا ترخم على ما ذكر هنا، كل شرط الإفراد. ومن الذي منع ترخيم ترخيم المزري؟ الكوبيون، أكثر الكوبيون منع ترخيم ترخيم المزري. قال لا يرخم مركب المزري لأنه ما سمح أبو حيان ينص على أنه لم يسمح للعرب ترخيمه، على هذا يطرح والنحاء قاسوه، جنبر النحاء قاسوا تقسيمه على المختوم بالتاء. طيب، والإضافي من الذي أجاز ترخيمه؟ ما هو المصريون أجاز ترخيمه؟ كوفيون، الكوفيون أجازوا ترخيمه، منهم من يعني ينقل عنهم الإطلاق أجازوا ترخيم المركب الإضافي، ومنهم من يقول يرخمون بحذف آخر المضاف إليه، بحذف آخر المضاف، ما هو كل المضاف إليه يذهبون، يذهبون آخرة، واسم الأم شاهد، خذوا حظكم يا آل عكرمة، عكرمة، ما يقولون عكرمة، يذهبون آخر المضاف إليه، وهذا لم يسمع إلا فيما فيه تاء، المضاف إليه إذا كان مختوما بالتاء، ولو اقتصرنا عليه أحسن، ما يقول أبو حيان. يتصر على هذا لما كان مختوما بالتاء مضاف إليه، إذا كان مختوما بالتاء لا بأس أن يحذف آخر. خذوا حظكم يا آل عكرمة، عكرمة، ولا تقول عكرمة، على الترخيم لا تقول عكرمة، تحذف عكرمة تقول عكرمة. فلو ذهب شخص إلى هذا لأنه إذا قال يعني يكون القول بجواز ذلك في المضاف إذا كان المضاف إليه مختوما بالتاء، فيجوز لأنه سمع من كلامه، أما غير مختوم بالتاء لا يجوز. فهذا مثال قريب. طيب، أحسنتم. سباقا عندما عنده لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. ما هو بعض لغة من ينتظر؟ أنك بعد حدث الحرب الأخير تبني مكان على ما كان عليه، إن كان مكسورا ألقيت كسر على ما هو عليه مضمور كذلك أحسنت. فتقول في جعفر على لغة من ينتظر يا جعفر، وفي حارث كيف تقول في ذرة حمد على لغة من ينتظر؟ يا حاري مثل يا عامر سنتم. وعلى اللغة الثانية نعم سنت حرف الأخير يجعل هذا الاسم كالاسم الثاني كأنه نحذ بأنه شيء ويمتد الضمن يتر الضمن للبناء. فتقول لي جعفر يا جعفر. المحذوف من المرخم على توقفان نعم على قسم من يحذف منه حرف على ما ذكر هنا إلا من يصفار إذا انتظرت يتناهد منه قصر منه ما يحذف منه حرف ومنه ما يحذف منه حرفان. الاسم المرخم منه ما يحذف منه حرف كما تقدم ومنه ما يحذف منه حرفان. فالذي يحذف منه حرفان ما هو ما هي شروطه؟ عندك أن يكون الحرف الذي قبل الأخير زائدا، وأن يكون معتلا، وأن يكون قبله ثلاثة أحرف صاعدا، وأن يكون ساكنا. نعم وأن يكون ساكنا. إن شاء الله أوسع من هذا في بصر الندى. هذا يكفي إذا حذف الطالب عرفه يكفي، ولا يشترط أن يكون على فعلان أو مفعول. لا مسكين ليس على فعلان ولا على مفعول، هذا ليس هو الشرط، وإنما الشرط هو ما سمعته مما ذكر يكون كذا وكذا وكذا، هذا هو الشرط. ولكن هنا أشار إشارة فقط إلى ما ذكرنا، إلى شيء مما ذكرنا. أما أنه شرط يكون على وزن فعلان أو على وزن مفعول لا، فليس بشرط. قال رحمه الله وألقي حرفين بلا غفول من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مروى اجلسي ومثله يا من صفتها موقفي. هذا الذي يحذف به منه حرفا هل تجرى فيه اللغتان؟ نعم تجرى فيه اللغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، تقدم شرح هذا. قال الشارح أي وإذا أردت ترخيم الاسم، وإذا أردت ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف من حروف العلة مسبوق بثلاثة أحرف فأكثر كمروان وسلمان ومنصور ومسكين علما بهذا القيد، مسكين علما أما غير علم فقد تقدم معنا أن غير العلم بالنسبة للمكتوب لغير السائل يرخم، هذا تقدم معه، فالذي يرخم هو العلم. فمسكين علما، أما مسكين صفة فلا لا يرخم، أو مسكين جنس لا يرخم، فلا بد من العلمية المسكين حتى يرخم بحد حرفين. ومثل زيدان إذا كان علما يرخم بحد حرفين، بحد حرفين. مثل زيدون إذا كان علما يرخم بحد حرفين منه، مثل هداء إذا كان علما يرخم بحد حرفين منه. فلا بد من العلمية في هذا الذي يرخم بحد حرف أو بحد حرفين غير المكتوب بالكسر. قال ومسكين علما لشخص، فاحذف حرف العلة مع الآخر هنا كما مثل به الناظم يا مروى اجلسي، تقول في مروان يا مروى اجلسي، يا مروى إن مطيتي محبوسة، يا بيت من الشعر نحو هذا. قال فاحذف حرف العلة مع الآخر هنا كما مثل به الناظم بحذف نحو كما مثل به الناظم بخلاف نحو سعاد وثمود وسعيد، لماذا سعاد وثمود وسعيد لا يحذف منها أن حرف واحد لا ترخم بها من حرفين إلا شرف وهو نعم أن حرف العلالة يسبق بثلاثة أحرف إنه سبق بحرفين كما ترى في سعاد وثمود وسعيد، فلم يسبق حرف العلالة بأكثر من ثلاثة أحرف. وقلور وهبيق على مين ماذا يخلق منه؟ ليش؟ أن حرب العلة ليس لساكن حرك قنور خبيخ أحسنت ومختار علم على شخص مختار كم يخلق منه؟ كم يخلق منه مختار؟ أردت أن ترخم مختارا الآن كما ترى حرب العلة موجود وقبله أكثر من حربين ثلاثة حرب صح؟ الشروط موجودة إن إذا كان في شرط كان آخر نعم هذا الألف حرف معنى ليس بزايد أصلي أصل مختير أو مختير باسم فاعل أو اسم مفعول، فالألف ليس بزايدة إنما هي أصلية أحسنت. ودلامك علم ما لا مو عجمي علم لا لا عجمي حتى العجمي رخم إذا سمي به ما في مانع. دلالة علم على شخص رخم به حتى ماشي دلالة مسلوق ثلاثة حرف مين دلالة مين مسلوق بثلاثة حرف فالنسبة أن يرخم بحد حرفين هذا الاسم أو بحد واحد ليش؟ ماشي لأنه ليس حرف عله الميم ليس حرف عله حرف صحيح ليس حرف عله فلا بد من الشروط الأربعة هذه فلا بد من الشروط الأربعة خرج بها ما سمعته وذكر سعيد وثمود وسعاد وأيضا نحن ذكرنا ما سمعته مختار ودلامس ونور وميخ هذه لا يرخم منه إلا هذا من سمعته. قال نحو بخلاف نحو سعاد ولو نوع الأمثلة كان أحسن مثلا كان يقول بخلاف نحو مختار مثلا وسعاد وأيضا كذلك إيش ونور وإيش أيضا ودلام بخلاف نحو هذه نوع الأمثلة إشارة إلى ما ذكرنا أن اختلت الشروط الأربعة فيها يكون أحسن ما يذكرهم من نوع واحد هذا مو مقيم من نوع واحد يعني يخالف بين الأنواع دلالة على أنه خرج بالشروط هذه الأشياء خرج بالشرط الأول الزائد مختار خرج بالشرط الثاني وهو حرف علة مثلا خرج بالشرط الثاني حرف علة دلامة وخرج بالشرط الثالث وهو يكون قبله ثلاثة أحرف صائما سعاد مثلا تمود إلى آخر وخرج بإيش أيضا بالساكن إيش تنوع وتحرك خرج أحسن لو نوع في أربعة أمثلة أشار إلى ما خرج بالشروط جيد هذا أن يكون طيب أن الشراح يقالون. قال نحو سعاد وثمود وسعيد أما هذه من نوع واحد لكن أشار بها إلى أن المعتل هذا قد يكون ألفا قد يكون واوا وقد يكون ياء أشار بهذه الثلاثة لهذه النقطة أن الحرف المعتل قد يكون ألفا وقد يكون واوا وقد يكون ياء إن الإشارة بالأربعة الأمثلة أحسن من الإشارة بهذا أحسن. قال فإن حرف العلة لا يحذف لأنه غير مسبوق بثلاثة أحرف ثم بعد ذلك اذكر ما ذكرنا وهذا مفهوم لا تقول لما اقتصر على النوع هذا قال فإن حرف العلة لا يحذف لأنه غير مسبوق بثلاثة أحرف لأنه اقتصر على نوع واحد وأشار بهذا إلى اختلاف حرف العلة. قال وهذا مفهوم من قوله من وزن فعلانه ومن مفعوله نعم من وزن ما فعلانه ومن مفعوله كم قبل الألف الألف لفعلانه ومفعول قبل الألف والواو ثلاثة أحرف هذا أشار إليه بهذا أشار إلى هذا الشرط أن يكون قبل حرف علة ثلاثة فصاعدا وأيضا أشار بذيل المثالين لشرط آخر ما هو أشار بذيل المثالين لشرط آخر ما هو يكون حرف علة احسنت وايضا زيادة احسنت وايضا سكون ايضا سكون فهو اشار الى الاربعة ما اشار الى واحد فقط إشارة إلى الأربعة: الزيادة والسكون وحرف العلة وقبله ثلاثة فصاعدا. قال: انتهينا من ما يحدث من مرقم إما حرف أو حرفان. قبل البيت يشهد الصوت كم؟ قال: شر تنبيه. الشرط حذف حرف العلة مع الأخير أن يكون قبله حركة من جنسه. نعم، هذا ذكروا أيضا، يكون زيادة عن الأربعة المتقدمة أن يكون حرف العلة متحرك، أن يكون حرف العلة قبله متحرك بحركة من جنس حرف العلة. هذا شرط أيضا ذكره، تكون خمسة مع ما ذكرنا. قال: شرط حذف حرف العلة مع الأخير أن يكون قبله حركة من جنسه، بخلاف نحو فرعون. فالواو هذا الحرف المعتل هل قبله حركة من جنسه فرعون؟ لا، قبله مفتوح، قبله مفتوح. بخلاف منصور، الواو قبلها حركة من جنسها وهي الضمة، وهي الضمة. وكذلك ما تقدم في الأمثلة الأخرى: مروان، الواو أو الألف قبلها حركة من جنسها وهي إيش؟ الفتحة. الألف قبلها حركة من جنسها وهي الفتحة. ممكن الياء قبلها حركة من جنسها وهي إيش؟ الكسرة على الكاف. أما فرعون وغرنيط لا، ليس قبلهما حركة من جنسهما. فرعون وغرنيط يمثلون به هنا أيضا مع فرعون. قال: شرط حذف حرف العلة مع الأخير أن يكون قبله حركة من جنسه بخلاف نحو فرعون، فلا يحذف الواو. هذا فيه خلاف، هذا النوع فيه خلاف قوي جدا، ومنهم من يجوز ولم يشترط هذا الشرط، جوز حذف حرفين ولم يشترط هذا الشرط، فإنما الشروط المتقدمة هي المعتبرة عنده. قال: بخلاف نحو فرعون فلا يحذف الواو منه، فيقال يا فرعون، يا فرعون، يا فرعون، ولا يحذف الواو. هذا الذي اشترط هذا الشرط، والذي لم يشترطه يقول ايش؟ يا فرعون، يحذف الواو مع النون، حرف العلة وما قبل وما بعده يحذفهما. هذا شرط بخلاف. قال: بخلاف نحو فرعون وايضا ايش؟ قرنيط. فرعون الآن الواو هل قبلها حركة من جنسها؟ لا. وغرنيط الياء هل قبلها حركة من جنسها؟ لا، مفتوح ما قبلهما كما ترى. غرنيط فرعون قبلهما فتحة، والواو جانسها ضمة، والياء جانسها الكسرة. قال: بخلاف نحو فرعون فلا يحذف الواو منه، إذ ليس من وزن فعلان ولا مفعول. فإذا أيضا أشار بهذا إلى أنه لابد يكون قبله حركة إيش؟ أشار إلى هذا الشرط، إلى أنه لا بد أن يكون قبله حركة من جنس هذا الحرف العلة الذي يحدث مع ما بعده، لا بد أن يكون قبله حركة من جنسه. أشار إلى هذا الشرط في المثال أو في الوزن: فعلان ومفعول. طيب، تنبيه هذا لا بأس به. قال: إذ ليس من وزن فعلان ولا مفعول. ولا ترخم، ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هاء، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. تقدم معنى أن من شروط الاسم المرخم، أو تقدم معنى تقديم الاسم المرخم، إما أن يكون مختوما بالهاء أو بتاء تانيث أو لا. فإن كان غير مختوم اشترط فيه العلمية والإفراد وإيش؟ والزيادة على ثلاثة أحرف، والزيادة على ثلاثة أحرف. وأشار في هذين البيتين بقوله: ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثي خلا من هاء. أشار إلى ما تقدم معنا أنه إذا اختل فيه الزيادة على ثلاثة أحرف أي الخالي من التاء فإنه لا يجوز ترخيمه، لا يجوز ترخيمه. فعلى هذا لا يرخم الاسم الثلاثي، سواء كان مؤنثا كهند ودعت أو ذكرًا كزيد وحسن، أو ذكرًا كزيد وحسن وحكم. فالاسم الثلاثي الخالي من التاء أي من تاء التأنيث لا يرقم، مؤنثًا كان كهند وذات، أو مذكرًا كزيد وحسن. هذا معنى قوله لا ترقم هند في النداء ولا ثلاثيا، وهند ثلاثي. وكذلك أيضا ما كان من بابها مذكرًا أو مؤنثًا لا يرقم. فلا تقول في زيد يا إيش زيد مثلا، يا زيد خطأ، ولا هند يا هند، يا هند خطأ هذا، وإنما الخلاف المحرك، حصل خلاف في المحرك حسن حكم من هم يرخمون محرك الوصل. قال ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هائي، نعم كذلك ما خلى من الهاء سواء كان مؤنثا او مذكرا الثلاثي لا يرخم. حاصل هذا القاعده التي نستفيدها ان الثلاثي غير المقصود بالتاء لا يرخم، هاء التانيث المقصود بها تاء التانيث، ثم انتظر اذا ختم بالهاء. قال وان يكن اخره هاء، وان يكن اخره هاء فقل في هبه يا هبة من هذا الرجل. واما المقصود بالتاء فتقدم معنا انه يرخم مطلقا، فلا يشترط فيه أن يكون ثلاثيا، ولا تشترط فيه أو أن يكون رباعيا، لا يشترط فيه أن يكون رباعيا، ولا تشترط فيه أيضا العلمية، لا تشترط فيه العلمية، وهذا كالتكرار، هذا البيت كالتكرار ما تقدم معنا في الشرح. فالمقصود بالهاء يرقم سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، رباعي أو أكثر من ذلك يرقم، وكذلك العلمية لا تشترط فيه. فعلى هذا تقول في هبة، تقول إيش يا هبة، يا هبة يا هب على اللغتين. ومثله أيضا حسن، حسن لا ما هو مثله ما يسمح، لكن نأتي بنظير شاء مثلا شاء شاة، هل ترقم؟ ترقم، فتقول يا شاء، وقد سمع من كلامهم يا شاة جني يقيم سريحي، يا شاة جني سمع من كلامهم، فشاة ترقم لأنه ما يشترط عالمية. وكذلك ما زاد على هذا عن الحرفين أو على الثلاثة الأحرف مثل طلحة ومثل أيضا فاطمة، هذه ترقم. الحاصل من هذا أن المختوم بالهاء يرخم مطلقا، لا تشترط فيه علمية ولا زيادة على ثلاثة أحرف، فيرخم منه العلم والنكرة المقصودة، العلم والنكرة المقصودة. وقولنا يعني لا تشترط فيه علمية، وليس معنى أن النكرة غير المقصودة ترخم، لا، النكرة غير المقصودة لا ترخم، وإن المقصود النكرة المقصودة ترخم، والعلم من باب أولى يرخم. لكن فيما تقدم في غير المختوم بالتاء لا يرخم منه إلا العلم، أما النكرة المقصودة لا ترخم. وهنا المقصود بقولنا أنه يرخم مطلقا إلى اشترط فيه علمية، ليس معنى أن النكرة غير المقصود ترخم، لا، وإنما لا يشترط علمية، أي أن النكرة المقصود ترخم منه. قال الشارح أي لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي كهند ودعد وعمر وزيد، عمر ثلاثي، عمر أربع أحرف الآن عندنا في عمر، كيف يقول ثلاثي؟ إذا نصلح نصوب، يقول ينبغي أن يضع عمر، وأبو عمر صوب ولا نصوب؟ نصوب، نعم عمر ثلاثي. وأما الواو هذه للتفريق بينه وبين عمر، هذه الواو للتفريق زائدة بينه وبين عمر، وتحذف في حال النصب، رأيت عمرا. وأما الجر والرفع تبقى على ما هي عليه، جاء عمر ومررت بعمر، تبقى الواو على ما هي عليه، ولا تحذف إلا في حال النصب، والحركات تكون قبلها لأن هي زائدة ما جاء بها للتفريق، فقط الحركات تكون على الراس. كيف إذا يقول ما هو الفرق بين التصغير والترخيم؟ والله ما أدرينا الفرق بين التصغير والترخيم لأننا ما تعرضنا له، لكن إذا أردت غير هذا صلح السؤال وبعد ذلك كيف من التصغير والترخيم؟ ترخيم النداء وترخيم التصغير، ترخيم النداء يكون في الأخير الحل، والترخي بالصفير لا ما يشترط أن يكون بالأخير، قد يكون بالأول أسود كويس يكون الحذف في أول كلمة، وأما ترخيم النداء فلا يكون الحذف إلا بالأخير. ترخيم الاسم الثلاثي كهند ودعد وعمر وزيد، قلنا عمر هنا ثلاثي لأن الواو جاء بها زائدة، جاء بها للتفريق بين عمر وعمر وتحذف في حال النقص. قال فإن كان فيه تاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا، نعم إن كان فيه تاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا، والمراد بقوله مطلقا لا يشترط في الشروط التي تشترط الخاصة أو الشروط الخاصة بغير المختوم بالتاء، ولكن شرط الإفراد لا بد منه حتى في المختوم بالتاء لا بد من شرط الإفراد، وإنما غير الإفراد لا يشترط فيه لا معرفة أي علمية ولا زيادة. قال فإن كان فيه تاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا أي ثنائيا كان بالحد، ثنائيا كان بالحد كهبة، الآن هبة بالحد سيصير كم ثنائي، الأصل ثنائي لأن هذه التاء هي زائدة، هذه التاء زائدة تاء التأنيث زائدة عن سليمة، لا فرق بين أن يكون يصير بالحذف ثنائي أو يصير بالحذف أكثر من ذلك. قال أي ثنائيا كان بالحذف كهبة، فتقول يا هبة ويا هبو على اللغتين، أو ثلاثيا كطلحة فتقول يا طلحة ويا طلحو على اللغتين كما تقدم معنا. شرط يعني في المختوم بالتاء بالنسبة لي ترخيم عن اللغتين سيأتي معنا إن شاء الله. قال أو ثلاثيا كطلحة أو رباعيا كفاطمة فتقول يا فاطمة ويا فاطم، أفاطمة مهلا بعض ذات التذلل وإن كنت أجمعتي صرني فأجملي، هذا الشاهد على ترخيم فاطمة أفاطم وأفاطمة، أفاطمة مهلا أو جاء كأنه أفاطم، أفاطم مهلا بعض ذات التذلل وإن كنت أجمعت صرمي فأجملي، فإذا كنت أجمعت على هجري فأجملي الهجر ويكون هجرا جميلا. طيب قالوا ثلاثيا كطلحة أو رباعيا كفاطمة أو أكثر، نعم أو أكثر من كذلك من ذلك، تقول كذلك يرخم على من كان أم لا، للزاد أيضا بعد قوله مطلقا ثنائيا إلى آخره، وكذلك يرخم على من كان أم لا. هو قد أشار بالأمثلة لكن لبث من زيادة أشار بالأمثلة، لكن هنا ممكن يكون علما، إذا علما على شخص ممكن أو على امرأة، على ذلك لابد من زيادة هذه، وكذلك يرخم على من كان أم لا، المقصود بغير العلم نكرة المقصودة هي التي ترخم، أما غير المقصودة ما ترخم. قال وقولهم في صاحب في تنبيه ولا شيء ماذا شيء، قال الناظم رحمه الله وقولهم في صاحب يا صاحي شد لمعنى فيه بالصلاح، تقدم معنى أنه لا يرخم إلا المعرفة انخلت من التاء فلا بد من التعريف فيها، فكأن مورد يورد على الناظم فيقول له أنت اشترطت فيما تقدم التعريف، وقد سمع من العرب أنهم يقولون يا صاحي في صاحب، يا صاحي في صاحب، فأين التعريف في صاحب الذي يرخم على صاحي؟ فأجاب رحمه الله بقوله وقولهم أي العرب في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه بالصلاح، أي هذا شاذ فلا يعترف به، فلا يعترف به على الشرط المتقدم، فهذا هو حاصل معنى البيت هذا الذي ذكره، فهو كإيراد على المصنف رحمه الله فيما اشترطه مما تقدم وهو التعريف، فكأن معترض أو مورد يورد عليه سؤالا فيقول له اشترطت التعريف فماذا تقول في قول العرب صاحب يا صاحي، فأجاب بهذا الجواب أن قولهم يا صاحي إنما هو إيش شاب بمعنى شاب، ورخم وصوغ الترخيم فيه لأن فيه معنى جعلهم يرخمونه، هذا سيأتي الكلام عليه ما هو المعنى الذي فيه الذي حمل العرب على تلقينه سيأتي من كلام الشارح. قال أي أن قول العرب يا صاحي في يا صاحب هذا كثير جدا تجده في الشعر خصوصا يا صاحب بل في كلام منه ربما يقول يا صاحي هو يريدون يا صاحب يرخمونه لم يسمعوا عن العرب فلو استثني من غير شذوذ لا بد لتترد ذلك عنه. قال أي أن قول العرب يا صاحي في يا صاحب في الترخيم شاذ لأنه ليس بعلم قد تقدم في الخالي من باشترا العلمية فهذا شاذ إذن فالقياس لا يرخم كما لا يقال في راكب وفارس يا راكي ويا فاري كما تقدم لأنهما نكرتان وليس بعلمين فلا يرخمان كذلك أيضا صاحب مثلهما ولكنه شد وخرج عن القياس وعن الأصل. قال الاسم نبيل هذا الظاهر اسمه نبيل الله الاسم نبيل يرخم فيكون على ترخيمه يا نبي نعم يرخم لا بأس قال يا نبي ما في مانع تحذف اللام فقط وأما الياء لا تحذف لأنها قبلها حرفان النون والباء فلا بأس أن يرخم يا نبي تبقى الياء على ما هي عليه والقرينة هي التي تبين ذلك ما لا تستغرب وش فيه يرخم عن القواعد التي ذكرت ما في مانع من ترخيمها. العرب يا صاحي في يا صاحب في الترخيم شاذ لأنه ليس بعلم فالقياس أن لا يرخم نعم القياس أن لا يرخم لأنه اختل فيه تعريف علمية أن لا يرخم كما لا يقال في راكب وفارس يا راكي ويا فاري ولكنهم تسامحوا فيه وهذا معنى قولي بمعنى فيه بالصلاح ولكنهم تسامحوا في يا صاحب لكثرة استعمالهم وهذا هو المعنى الذي فيه أي وإنما رخموه لمعنى فيه وهو كثرة استعمال في كلامهم أي وإنما رخموه لمعنى فيه وهو كثرة استعماله في كلامهم كالعلم فعومل معاملته فعومل معاملته أي إنما رخموه لمعنى فيه وهو كثرة استعماله في كلامهم كالعلم فعمر معاملته هذا لابن مالك رحمه الله بالكافي نحو هذا الكلام وأشار إليه الناظم وهو للحريري متقدم على ابن مالك لكن أيضا قرر ابن مالك رحمه الله أن العرب إنما رخموه لأجل ما سمعته لأن فيه معنى صور ترخيمه وهو كثرة استعمال العرب تستعمل هذا اللفظ كثيرا وكثرة الاستعمال تجوز ما لا يجوز كما تقدم أو تصوّق ما لا يصلح أو ما لا يصوّق هذا هو معنى الكلام. طيب نقول بهذا انتهينا من الترخيم انتهينا من باب النداء عموما ومن الترخيم أيضا خصوصا إن شاء الله غدا أو نأخذ شيئا ننتقل إلى التوازع ونترك باب التصغير والنسب إلى آخر الكتاب إن شاء الله إلى آخر الكتاب لأنه من باب الصرف فنأخذ أبواب النحو ثم بعد ذلك نأخذ التصغير والنسب بعدما ننتهي من أبواب النحو إن شاء الله نأخذ التصغير وبعده النسب ونسأل الله نجي نأخذ شيئا القيام صح. قال رحمه الله باب التوابع والعفو والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربنا إعراب الأول وهكذا الوصف إذا ضاح الصفة موصوفها منكرا أو معرفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول قل المدح والمجونة وأقبل الحجاج وأجمعون وامرر بزيد رجل ظريف واعطف على سالك واعطف على سائلك الضعيف. حاصل هذا الباب كما سمعت باب التوابع وهو أجمل التوابع رحمه الله ولم يتكلم على شيء تفصيلا إلى العصر فصل فيه شيئا ما وأما بقية التوابع أجملها رحمه الله تعالى، وإن شاء الله نتكلم على جمل منها إن شاء الله. قوله باب التوابع، التوابع جمع تابع، وهو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، وهو أربعة: عطف توكيد ونعت وبدل. أنا عارف أنكم ما تستطيعون لكن نرجع لا بأس. التوابع جمع تابع، التوابع جمع تابع، وهو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، في إعرابه الحاصل والمتجدد. فهذا هو تعريف التابع: المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل، أي في الحالة الراهنة، مثل كأن تقول جاء زيد الفاضل، هذا مشارك لما قبله في إعرابه الحاصل. فإن تجدد إعراب المتبوع تجدد إعراب إيش؟ التابع: رأيت زيدا الفاضلة، مررت بزيد الفاضل، هذا معنى قوله في إعرابه الحاصل، أي في الحالة الآن الراهنة، مثل جاء زيد الفاضل، هذا الآن الفاضل تابع لأنه شارك من قبله في الإعراب الآن الحاصل. فإن تجدد إعراب المتبوع رأيت زيدا، يتجدد إعراب التابع فتقول رأيت زيدا إيش؟ الفاضلة. تجدد أيضا كذلك هاي الأجر، مررت بزيد إيش تقول؟ الفاضل. فهذا معنى قولهم هو المشارك بما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. وهناك زيادة إن شاء الله تأتي معنا في قصر المدى إن شاء الله نشرحها، هذا للمبتدئ لهنا. واضح إن شاء الله تعريف التابع. وهو أربعة: عطف وتوكيد ونعت. ومن فصل في العطف جعل التوابع خمسة، ومن فصل في العطف جعل التوابع خمسة، يكون ايش التوابع؟ نعت، عطف البيان، والتوكيد والبدل، وعطف النثر. وعطف النثر، ومن فصل في العطف جعله قسمين: عطف بيان وعطف نثر، فتكون خمسة توابع. وهذا أظن الذي مر في الأجرومية صح؟ خمسة، أربعة في الأجرومية الشرح ذكر الخامس، تكون أربعة على أنه أجمل، خمسة أربعة كالإجمال الموجود عندنا، والعطف والتوكيد وأيضا والبدل، إلى أن قال: وهكذا الوصف إذا ضاح الصفة. فذكر أربعة من التوابع لأنه أجمل في العطف، ومن فصل جعلها خمسة، ومن فصل في العطف جعل التوابع خمسة. وهذه التوابع إذا اجتمعت ترتب كالتالي، إذا اجتمعت المجال مثلا ترتب كالتالي: النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم النثر. وهذه التوابع إذا اجتمعت ترتب كالتالي: النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم النثر. فتقول: جاء الرجل الفاضل، فتقول فيقال: جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد، جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد. فأين النعت وأين البيان وأين التوكيد وأين البدل وأين العطف؟ عطف النسق، عطف النسق وزيد من الأول نأتي بها على التركيب: النعت الفاضل، والبيان أبو بكر، والتوكيد نفسه، والبدل أخوك، والنسق وزيد. هكذا ترتب إذا اجتمعت المثال. قال السيوطي في فريدته، قال السيوطي في فريدته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول، قال السيوطي في فريدته: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد البدل، ونسق وعند الاجتماع، ونسق هين من البيت الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، هذا فضل البيت الأول، حجزه نعت بيان ثم توكيد البدل، انتهى البيت الأول. ثاني: ونسق وعند الاجتماع، هذا البيت الثاني، ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاعي، كذا ترتب على نزاعي. وقال آخر إن التوابع إن جاءت بأجمعها وقال آخر إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل إلى هل يرخم الثلاثي عبد الفتاح؟ نعم يرخم، هذا ما يرخم الثلاثي. لا ذا صواب ولا ذا هل يرخم الثلاثي؟ هل يرخم الثلاثي؟ ما يرخم إذا كان مختوما بالتاء يرخم، وإن لم يكن مرخم مختوما بالتاء يعم فلا يرخم، لا يرخم إذا لم يكن مختوما بالتاء فلا يرخم ثلاثي، سواء كان مذكرا أو مؤنثا كهن وزيد. كما قال الناظم ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا منها، أما الذي هو مختوم بالها فيرخم سواء كان ثلاثيا أو غير ذلك. هل ترخم النكرة المقصودة؟ النكرة المقصودة هل ترخم؟ كانت مختومة بالتاء، وأما إذا لم تختم بالتاء فلا ترخم. وأما قولهم يا صاحي شاذ لكثرة الاستعمال جوزوا ذلك أو استعملوه، وإلا هو شاذ عندهم. كم التوابع يا صبري؟ أربعة. نعم قرأ والعطف، توكيد والبدل والنعت والعطف، هذا على إجمال العطف. وعلى تفصيله كم التوابع؟ خمسة، عطف النسق والبيان. إذا اجتمعت هذه الأنواع كيف ترتب؟ إذا اجتمعت كيف ترتب؟ لا نعم نعم ثم البيان نعم ثم التوكيد ثم البذل ثم النسق.